بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من شرح كتاب الرحبية في علم الفرائض للمارديني مع حاشية العلام البقري. وصلنا في الدرس الثامن إلى باب من له النصف. قال الماتن رحمه الله: فالنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب. النصف حقيقة كما ذكرنا في الدرس الماضي هو لخمسة: الزوج بشرط عدم وجود فرع وارث لزوجته منه أو من غيره، أما الأربع الباقيات بشرط الانفراد عن مساوي أو معصب، وهن بنت البنت المنفردة، بنت الابن المنفردة، الأخت الشقيقة المنفردة، الأخت لأب المنفردة. أقول هذا شروع في ذكر من يستحق الفرض أو في ذكر من يستحق الفروض. فالنصف فرض خمسة منفردين، وهم الزوج عند انفراده عن الولد، وعندما قال عن الولد يشمل الولد مباشرة لزوجته أو ولد الولد، يعني قد يكون متزوجا بامرأة عندها ولد ميت لكن له ولد، معنى ذلك هذا الولد وإن كان حفيدا لها عند ذلك ينقصه من النصف إلى الربع. عند عدم وجوده سواء كان هذا الولد ينتسب إليه أو لا ينتسب إليه، المهم هذه الزوجة الميتة الآن هل لها ولد؟ هل لها ابن؟ إذا لم يكن لها نسل أبدا عند ذلك الزوج يستحق النصف. قال: سواء كان ذكرا أو أنثى، من الزوج أو من غيره، ولو من زنا، يعني زنت قبل الزواج وجاءت بولدين ثم تابت إلى الله عز وجل ثم تزوجها هذا الرجل، النتيجة لها ولد، لأن الولد ولو من زنا ينتسب إلى أمه، ولو من وطئ شبهة ينتسب إلى أمه وأبيه. وفرض البنت الواحدة، مات ولم يكن لزوجته إلا، ماتت الزوجة ولم يكن لها إلا بنت واحدة منفردة، نعم، إذن إذا كانت لها بنت معنى ذلك لها ولد، كان لها ذكر لها ولد. أما الآن مات الميت وخلف بنتا واحدة، سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، أما أو أبا، البنت بنت للأب وبنت للأم. الآن الميت الآن سواء كان أبا أو كان أما، هذه البنت إن كانت منفردة تأخذ النصف. وبنت الابن، وفرض البنت الواحدة وبنت الابن عند فقد البنت، يعني لا يوجد بنت، يوجد للميت ابن، هذا الابن ميت خلف بنتان، مات الآن من؟ مات جدها، ليس له أولاد، لا بنات ولا أبناء، أولاده ميتون، لكن له من أولاده بنت ابن، إن انتبه بنت ابن ليست بنت بنت، بنت البنت لا ترث، بنت ابن، نعم، عند فقد البنت. والأخت الشقيقة مات وخلف أختا منفردة، أخت واحدة منفردة تأخذ كذلك النصف من أخيها، أو ترك أختا لأب منفردة أيضا، ولا توجد شقيقة ولا يوجد أخ شقيق، لا توجد، لا يوجد مثلها، ولا يوجد معصب لها أيضا، عند ذلك ولا يوجد لها أخت شقيقة، عند ذلك تأخذ الأخت لأب. يعني مثال ذلك رجل متزوج بامرأتين، الآن خلف من واحدة ذكرا ومن واحدة أنثى، ثم ماتوا، مات الأصول وبقي الفروع، بقي من هذه الابن ومن هذه البنت، ماذا يقربان بعضهما؟ أخت لأب. نعم، الآن مات هذا الأخ لأب، ماذا ترث هذه الأخت لأب منه؟ النصف. وإنما ترث كل واحدة من هذه الأربعة، كلمة الأربعة تعود إلى البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، النصف عند انفرادها عمن يعصبها. من الذي يعصبها؟ عندما نقول للذكر مثل حظ الأنثيين يعصبها أخ في درجتها، يعني بنت الابن يعصبها ابن الابن، البنت يعصبها البنت، الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق، الأخت لأب يعصبها الأخ لأب. عند انفرادها عمن يعصبها من الذكور، فقوله أفرادي راجع إلى الخمسة، والزوج لا يكون إلا واحدا. لذلك قلت لكم ملاحظة عندما لخصت أصحاب الفروض، كل من يتعدد له الثلثان، الزوج لا يتعدد، بقي الأربعة نفس الكلام لكن يأخذنا الثلثين. وأما الأربع الباقيات فلا يفرض لكل واحدة منهن النصف إلا إذا كانت منفردة عمن يساويها من الإناث، يعني البنت ليس للميت بنت ثانية، ليس للميت بنت ابن ثانية، ليس للميت أخت شقيقة ثانية، ليس للميت أخت لأب ثانية. نعم، وأما الأربع الباقيات فلا يفرض لكل واحدة منهن النصف إلا إذا كانت منفردة عمن يساويها من الإناث، فلو تعددنا فرض للمتعددات الثلثان كما سيأتي معنا في باب الثلثين. ويشترط أيضا انفرادهن عن معصب، لأنه إذا كان مع الواحدة منهن من يعصبها بنت وابن كانت المسألة عصبة من ثلاثة، للذكر مثل حظ الأنثيين. دائما عندنا في مسائل الفرائض ثلاثة قواعد يعني ننتبه إليها بشكل كبير جدا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. القاعدة الثانية: للذكر مثل حظ الأنثيين. القاعدة الثالثة: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، لأنهن إذا كان مع الواحدة منهن من يعصبها ورثت معه بالتعصيب لا بالفرض، بنت وابن أصل المسألة من ثلاثة، للابن اثنان وللبنت واحد، أخت شقيقة وأخ شقيق أصل المسألة من ثلاثة، أخت لأب وأخ لأب أصل المسألة من ثلاثة، للذكر مثل حظ الأنثيين، بنت ابن وابن ابن أصل المسألة من ثلاثة، تعود لا تعود إلى مسألة الفرض وإنما تعود إلى مسألة التعصيب كما سيأتي معنا. وكل ذلك بالإجماع لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. والولد يشمل الولد وولد الولد، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا ابن عبد المطلب، هو في الحقيقة ابن من؟ ابن عبد الله. نعم، وقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، وقوله تعالى بالنسبة للأخت. نعم، وقوله تعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك. وأجمعوا على أن ولد الابن ذكرا كان أو أنثى قائم مقام الولد في الإرث والحجب والتعصيب، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى، وعلى أن المراد بقوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك، الأخت من الأبوين والأخت من الأب دون الأخت من الأم. قلنا الأخت من الأم كم نصيبها؟ نصيبها السدس كما مر معنا وسيمر أيضا مرة ثانية، سواء كان ذكرا أو أنثى. نعم. قال المحشي: قوله وهم الزوج عند انفراده، أي عند عدم الفرع الوارث، وخرج بالوارث غيره كابن رقيق أو قاتل ونحو ذلك، أو كابن رقيق أحسن، كابن يعني موصوف بأنه رقيق أو موصوف بأنه قاتل، يعني ما معنى هذا؟ قام به مانع من موانع. إذا قام بالولد أو بالوارث بشكل عام مانع من موانع الإرث فكأنه غير موجود، قاعدة. إذا قام بالوارث صفة من صفات منع الإرث فهو كأنه غير موجود في المسألة مطلقا، يعني كأنه لم يوجد ولم يخلق. نعم. قوله وفرض البنت الواحدة، والحاصل أن البنت لا تستحق النصف إلا بشرطين عدميين. ما هما؟ قال عدم مساوي يعني أخت لها بنت ثانية، والمعصب يعني أخ، عند ذلك تأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن بنت الابن لا تستحقه إلا بثلاثة شروط. عدم المساوي يعني ما في بنت ابن ثانية، عدم المعصب يعني لا يوجد ابن ابن، عدم الحاجب إذا وجد الجيل الأعلى عند ذلك يحرم، لو كان هنالك ابن لا يأخذ ابن الابن شيء. نعم. والحاجب من الابن والبنت، وأن الأخت الشقيقة لا تستحقه إلا بأربعة شروط. عدم المعصب واحد، يعني لا يوجد أخ شقيق وإلا أخذت للذكر مثل حظ الأنثيين، وعدم المساوي ماذا تأخذ؟ عند ذلك مع أختها ستأخذ الثلثين. والأصل كالأب، لأن الأب يحجب الإخوة، فالأبوة مقدم على الأخوة. والفرع الوارث كذلك، الفرع الوارث حاجب للأخت. نعم. طبعا إن كان مذكرا، أما إذا كان مؤنثا عند ذلك يأخذ فريضة فريضته، والأخت ستأخذ كما سيأتي معنا أيضا نوضح ذلك إن شاء الله. اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات، مثاله ببساطة مات ميت وخلف بنتا وأختا، البنت أولا تأخذ فرضها وهو النصف، الأخت عصبة مع الغير تأخذ النصف الباقي. لو كان بنتين يأخذن الثلثين، الأخت أو الأخوات مهما كانوا بنات ماذا يأخذن؟ الثلث الباقي. والخامس عدم الشقيقة. نعم. قال والأخت لأب لا تستحقه إلا بخمسة شروط، يعني السابقة عدم المعصب، عدم المساوي، الأصل كالأب، الفرع الوارث، أيضا عدم وجود الأخت الشقيقة. إذا وجدت الأخت الشقيقة واحدة فإن الأخت لأب ترث معها تنتين يأخذن الثلثين، الأخت الشقيقة أقوى تأخذ النصف، ماذا بقي؟ السدس، تكملة الثلثين. أما إذا كان وجدت شقيقات عند ذلك لا يبقى للأخت لأب شيء على الإطلاق، إلا إذا كان معها أخ لأب فيعصبها، فإذا بقي شيء فتأخذ من العصب. باب أصحاب الربع. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. إذن والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، يعني عندنا ولد للزوجة وهذا الولد وارث، ليس قاتلا ولا كافرا ولا رقيقا، عند ذلك في هذه الحالة معنى ذلك يوجد للزوجة ولد، فهذا ينقص الزوج من النصف إلى الربع، هذا الربع كما أنه للزوج مع وجود الفرع الوارث هو للزوجة بدون الفرع الوارث، لكن كلمة زوجة هنا جنس، لأن الرجل قد يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. معنى ذلك إذا وجدت أربع زوجات يقتسمن الربع، يصير نصيب الواحدة واحد من 16، نعم، أو أكثر، يعني تنتين ثلاثة أربعة، مع عدم الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد البنين قال يعتمد، يعني كما أن الابن يعتمد، ابن الابن مثل الابن تماما، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. الناس في أمثالهم ماذا يقولون؟ من أغلى من الولد؟ الولد الولد، نعم. أقول والربع فرض اثنين من أصناف الورثة، فرض الزوج إن كان معه ولد الزوجة أو ولد ابن لها، سواء كان ولدها، يعني كان هذا الولد ولدها من الزوج أو من غيره، لا يهمنا، المهم ينتسب إليها. طبعا أعيد وأكرر، ولد الرضاع لا يسمى ابن، لا بالنفقة ولا في مسألة الإرث، نعم. وفرض الزوجة أو الزوجات إن كنا متعددات، مع عدم ولد الزوج أو ولد ابنه، سواء كان منها أو من غيرها، كل ذلك بالإجماع، لقوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، وقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، وقول الناظم والربع إلى آخر الأبيات، أي وللزوج الربع إن كان مع الزوج من ولد الزوجة من يمنعه من النصف إلى الربع، وهو الولد ذكرا كان أو أنثى، إذا لم يقم به مانع من الموانع السابقة. ما هي الموانع؟ ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. حتى لو قام به مانع كان وجوده كعدمه، فلا يحجب الزوج عن نصفه. قوله وذكر أولاد البنين يعتمد، قال معناه حيث اعتمدنا وجود الولد في حجب الزوج من النصف إلى الربع، اعتمدنا أيضا وجود ولد الابن وعدم وجوده، اعتمدنا وعدم وجوده، لأنه كالولد في الإرث والحجب والتعصيب إجماعا كما قدمنا. وهل الولد المذكور في الآية العظيمة يشمل ولد الابن حقيقة أو مجازا؟ خلافه. قوله والربع أي يكون للزوج بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث ولو من زنا للحوقه بها. أما العكس لو كان له ولد من زنا هل ينتسب إليه؟ لا ينتسب للولد، للولد الفراش وللعاهر، يعني عند ذلك يعني الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني نحن لا نعترف أبدا بأبوة ابن الزنا، أما أمه ما في خلاف أبدا، حتى عند الشافعي أكثر من ذلك بكثير، لو كان من الزنا يقينا هذه البنت يجوز له أن يتزوج بها لأنها لا تسمى بنتا له، لكن مع الكراهة. وهو وجود الفرع الوارث ولو من زنا للحوقه بها، والزوجة تستحقه بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث. يعني كثير من وسائل الإعلام عربية كانت أو غربية دائما تريد أن تمجد بولد الزنا على أنه ولد لهذا الزاني. الإسلام والقرآن الكريم، ابحث في القرآن الكريم من أوله إلى آخره، لا تجد كلمة ناكحة في القرآن من أوله إلى آخره إلا بمعنى عقد، لذلك الإسلام إذا كان القرآن من أوله لآخره يأتي كل كلمة نكح فيه التحدي هذا بمعنى عقد ولا يأتي بمعنى وطئ، لذلك يقول إمام الشافعي النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطئ. قد يقول قائل منكم فما تقول في قوله تعالى فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أقول حتى تعقد على زوج غيره. طيب قلتم إن العقد لا يكفي، نقول ذلك مأخوذ من السنة، وهو لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قوله لأنه كالولد أي غالبا، لأن ابن الابن ليس كالابن في الميراث والحجب والتعصيب من جميع الوجوه، لأن ابن الصلب لا يسقط أصلا، يعني عندنا مر معنا خمسة لا يسقطون بحال، الأبوان والزوجان وولد الصلب، فولد الصلب لا يسقط، أما ابن الابن يسقط عند وجود الولد، بخلاف ابن الابن فإنه قد يسقط في مسائل منها أبوان وبنتا صلبين، يعني مو شرط يكون ابن صلب، الأبوان كل واحد أخذ ماذا؟ سدس سدس، وبنات الصلب ثلثين ما بقي شيء. نعم. وكذا إذا كان فيها زوج أو زوجة، يعني زوجة وأم وأب وبنتين، بالعكس تعول هذه إلى ماذا؟ تعول إلى 27، للزوجة 3 من 24 الثمن، وللأب 4 من 24 سدس 24 أربعة صاروا 7، وللأم 4 صاروا 11، نعم، والثلثين 16 صاروا 27، عانت المسألة من 24 إلى 27، نعم. أما لو كان هنالك زوج فله النصف عند ذلك، فالمسألة من 12 تكون، فالزوج عند ذلك له الربع لأنه يوجد فرع وارث، والأم والأب كل واحد سدس، 2 ب2 من 12 4 و3 7، وثمانية الثلثين 15، عالت المسألة من 12 إلى 15، نعم. فلا يكون في الإرث والحجب كالابن أيضا، لأنه أي ابن الصلب يحجب بنت الابن، وابن الابن لا يحجبها بل يعصبها، والتعصيب لأن ابن الصلب يعصب بنت الصلب وابن الابن لا يعصبها فافترقا، وأشار بقوله والحجب إلى رد قول مجاهد إن ابن الابن لا يحجب الزوج ولا الزوجة، وهذا غير مأخوذ به، والراجح من الخلاف شموله مجازا لا حقيقة. نعم. الآن باب من له الثمن، أخذنا النصف قسمنا كما قلنا هذه تفاحة إلى قسمين، عرفنا أصحاب النصف، قسمنا النصف إلى قسمين عرفنا أصحاب الربع، قسمنا الربع إلى نصفين عرفنا أصحاب الثمن، والثمن للزوجة والزوجات، إن كانت زوجة تأخذ الثمن، كان زوجتين زوجتان يأخذنا الثمن، 3 زوجات يأخذنا الثمن، 4 زوجات يأخذنا الثمن، محتمل أحيانا ينقسم بين 5 زوجات. طيب تقولون لا يوجد 5، تقول امرأة إن زوجي تزوج قبل انتهاء عدتي وكانت عدتها بالأقراء طلاق، والزوج يقول بل انتهت بالأقراء فتزوج، فاختلفت الزوجتان، واحدة تقول إنها مطلقة ولم تنتهي من العدة، والثانية تقول الأخيرة إنها مزوجة مع انتهاء العدة، فهنا ماذا يحصل؟ يحصل خلاف، هذا الخلاف يعني إنما نستطيع أن نقول يصطلحنا ما بينهن. نعم. أقول والثمن فرض نوع أحد من أنواع الورثة، فرض الزوجة أو الزوجات مع وجود الولد أو ولد الابن، مات الرجل وخلف زوجة وولد أو زوجتين وولد أو 3 زوجات وولد أو أربع زوجات فرع وارث، ولا يعني يشمل البنت أو الابن، ذكرا كان أو أنثى إجماعا بقوله تعالى فإن كان لكم ولد، قال ربنا ووالد وما ولد، نعم، فلهن الثمن، ويكفي في حجبها أو حجبهن من الربع إلى الثمن وجود واحد من البنين أو البنات أو من بني الابن أو من بنات الابن، بنت الابن كالبنة، نعم، كما في الزوج، وليس الجمع شرطا إجماعا، يعني لا يشترط أن يكون أولاد بنين ولد، يكفي للآية. والمصنف جمع البنين والبنات وأولاد البنين لأجل النظم، ودفع إيهام اشتراط الجمع بقوله ولا تظن الجمع شرطا، وقوله فافهم تكملة البيت. قال المحشي قوله والثمن للزوجة والزوجات أي الأربع فأقل، إلا في حق نحو مجوسي فيمكن أن يكون أكثر من أربع، يعني قد يتزوج المجوسي عشر نسوة، أو مسلم جاء مسلما وقبل أن يختار مات وكان متزوج عشرة فيقسم بينهم. سيدنا غيلان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من ثقيف ومعه عشر نسوة، أخوه معه ثمانية، أخوه الآخر معه تسعة، وهكذا من قبيلته زيادة ونقص، يعني كلهن ما شاء الله يعني على اليمين وعلى الشمال، يعني ما شاء كلهم جاءوا مسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا صاحب مغني المحتاج يذكر الأسماء مسعود ومسعد وعبد الله، يعني يذكر هؤلاء وكل واحد كم كان معه من الزوجة. والنبي عليه الصلاة والسلام عنده قاعدة يقول فيها حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، يعني إذا خاطب واحد مثلا خاطب أسامة فقال ما تفعل بلا إله إلا الله عند الله، هل لا شققت على قلبي عندما قتل الرجل؟ هذا لأسامة فقط ولا لكل مسلم؟ لا لكل مسلم، نعم. فكذلك في الميراث عندما يعطي واحد ويقسم التركة له هذه القسمة لكل المسلمين وليس لهذا الشخص وحسب، نعم. لذلك ماذا قال لسيدنا غيلان رضي الله عنه وعنده عشر نسوة؟ قال يا غيلان أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن، يعني فارق الباقي، فلو مات قبل أن يقول اخترت فلانة وفلانة وفلانة وفلانة مات يرث الكل ويعتد الكل عدة وفاة، نعم. وطبعا إلا في حق نحو مجوسي فيمكن أن يكون أكثر من أربع، يعني مجوسي أحيانا يتحاكم إلينا ممكن أيضا، ويقسم الفرض عليهن على عدد رؤوسهن، يعني بعض الناس يرى يحسب أن المسلمين فقط الذين يتزوجون بأكثر من واحدة، لا هذا خطأ، ما قبل سيدنا عيسى كان هذا الأمر منتشر، وسيدنا سليمان قال كما جاء في الحديث لأطوفن في هذه الليلة على مئة امرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس، ولم يقل إن شاء الله. إذن معنى ذلك هذا قال عمن يأتي، الله أعلم كم مرة عنده، قد يكون عنده 200-300 يعني لا ندري، نعم. طيب إنه هذا الشيء موجود، لكن الشرائع تختلف أحيانا ببعض النظر، فعندما تكثر النساء يعني من حكمة الله عز وجل أن يبيح العدد، وعندما تقل من الحكمة أن يكون الاقتصار على واحدة كما حدث في مسألة سيدنا عيسى عليه السلام في شريعته. سمعت عن بعض طبعا ديان بعض العادات في إفريقيا يوجد، وقرأت هذا أنه يوجد في بعض القبائل طبعا غير مسلمة المرأة تتزوج بعدد من الرجال والولد ينتسب إليها لا له، وهذه عادة عند اليهود ينتسب الولد الآن إلى أمه لا لأبيه، نعم. قال ويقسم الفرض عليهن على عدد رؤوسهن، من غير تمييز بعضهن عن بعض إلا في صورة نادرة، كمن له أربع زوجات وطلق واحدة منهن طلاقا بائنا ثم تزوج مكانها أخرى ثم مات وجهلت المطلقة من الأربع، هي في صورة طلقها طلاقا هو قال أنا، قال يعني مثل اللي حلف على الطلاق بالثلاثة مثلا، هذا الآن نحن في الأصل نمسك الأربعة عنه ونقول لا نسمح لك أن تأتي واحدة منهن حتى تعين المطلقة. نحن عم نقول له حتى تعين المطلقة، خاف من هذا الحاكم جيت شلطمة. الآن ماذا نفعل؟ عنده زوجة جديدة صحيح، طلق واحدة صحيح، لكن أي واحدة طلقها طلاقا بائنا من الأربع لا نعرف، عند ذلك يرث الخمسة. وعلمت التي تزوجها جديدة فللجديدة ربع فرضهن والباقي يقسم على الزوجات الأربع. لماذا عطى للجديدة؟ لأن الجديدة يقينا لها واحد من أربع، أما الأربع الباقية السابقات كل واحدة متهمة أنها هي المطلقة، فيبقى نصيبهن ثلاثة يعني أرباع الربع، ثلاثة أرباع الربع يعني المسألة من 16 للزوجات، نعطي الزوجة الجديدة أربعة، ماذا بقي؟ 12. 12 سنوزعها على الأربع، ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة. لماذا؟ لأن الخلاف فيهن، أما هي لا يوجد فيها خلاف على الإطلاق. فائدة: مما ذكر يذكر في المعايات أن لنا زوجة تأخذ الثمن والباقي يأخذه أخوها مع وجود أخ للميت وليس له وارث سوى من ذكر، وجوابه أن أخاها ابن ابن زوجها. وذلك يعني هذه نعطي المسألة قبل أن نوضحها، رجل تزوج بامرأة وكانت هذه المرأة نعم لها أم، حتى يتخلص من حماته زوج لابنه، لما حماته حبلت من ابنه لحيجي أخت لمرته، أخ لمرته صح؟ أخ لمرته أخو مرته بيرث لا يرث، لكن ابنه مات في حياته، هذا الولد ماذا يقربه؟ هو ابن ابنه. حتى نلف عليها ماذا قلنا؟ أخذت زوجته الثمن وأخذ أخو زوجته الباقي، هو ليس أخ للزوجة وإنما أخ للزوجة حقيقة، لكن في الميراث هو ابن ابن، وعكسنا هيك كما قلنا تزوج هو البنت وأعطى الأم لمن؟ لابنه. لا تستغرب، أنا بعرف واحد يعني جده، وهو الجد أخذ الصغيرة وأعطى حماته لابن ابنه، يعني بزال أنا عبد زوجك على حسابي، عجبك تتزوج أهلا وسهلا، ما عجبك مع السلامة. نعم. طيب، وجوابه أن أخاها ابن ابن زوجها، وذلك بأن يتزوج ابن الرجل أم زوجة أبيه فيأتي منها بولد، ثم يموت ابن الرجل في حياة أبيه ويترك ابنه وأباه، ثم يموت الأب عن زوجته وعن أخيها الذي هو ابن ابن زوجها وعن أخيه، فتأخذ الزوجة الثمن وأخوها الباقي. الحقيقة ماذا نقول نحن؟ تأخذ الزوجة الثمن وابن ابنه الباقي الذي هو أخوها، ولا شيء لأخيه لأنه محجوب بابن ابنه. نعم. ومما يذكر أيضا أن رجلا مات عن أربع نسوة، فواحدة أخذت الصداق والإرث، وواحدة لم تأخذ صداقا ولا إرث، وواحدة أخذت الصداق دون الإرث، وواحدة أخذت الإرث دون الصداق. دبروها. نعم. الأولى: إذا كانت المرأة حرة ماذا تأخذ؟ تأخذ الصداق، وإذا كانت على دين زوجها عند ذلك ماذا؟ نعم، تأخذ أيضا الإرث. فهذه الأولى أخذت الصداقة والإرث فهي حرة على دين زوجها، وأنه لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم، والحرة ترث، فأخذت الصداق وأخذت الإرث. وواحدة لم تأخذ صداقا ولا إرثا، نعم، الثانية رقيقة تزوجها بالشروط، يعني لم يجد حرة أو كانت وحده يعني تحته حرة لا تصلح للتمتع، يغتفر عندنا في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. فإن عندها كانت الأولى وبعد ذلك ماذا حدث، يعني يسر الله له، فلا يشترط له أن يطلقها. نعم، فهذه الرقيقة تزوجها قبل الحرائر من سيدها بغير مهر، أعطاه إياها من غير مهر، لأن المهر لمن؟ لسيدها، فوهبه إياها بدون مهر، سامحه في المهر. نعم، فهذه لا مهر ولا إرث، لأنها لو ورثت سيرث من؟ سيدها. نعم، والثالثة كتابية، الكتابية يهودية أو نصرانية، بالنسبة لعقد الزواج لها مهر، وبالنسبة للإرث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والرابعة هي التي زوجها له سيده قبل عتقه وهي حرة، نعم، فلها الإرث دون الصداق، يعني زوجها سيد، عنده سيد عنده عبد وأما، زوج اثنين مع بعضهم البعض، الأصل إذا بده يدفع الزوج السيد، وإذا بده يقبض السيد، عند ذلك لا يدفع. نعم، هذه الرابعة. نعم، فعندما حررت مثلا، أو يعني ربما حرر اثنان أو كانت هي حرة، عند ذلك ماذا حدث؟ كانت بعد الوفاة ترث، تأخذ الإرث ولم تأخذ صداقا سابقا. نعم، قال: باب من له الثلثان. طبعا نحن مسألة الثلثين مرت معنا في باب النصف، قلنا إذا تعدد البنات، الزوج لا يتعدى. الآن من هن؟ بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب. الآن بنات، بنات ابن، أخوات شقيقات، أخوات لأب، لكن يزاد عليهن بنت وبنت ابن صاروا بنات، أخت شقيقة وأخت لأب أيضا صاروا بنات، يأخذنا في الجملة الثلثين لكن على تفصيل، يعني بالتوزيع بينهم. والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن، فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تصبي. الأبيات واضحة، إذن الثلثان للبنات كيفما كان كنا، لبنات الابن كيفما كنا من ابن واحد أو من أبناء متعددين، كذلك هو للأختين الشقيقات، قال من أم وأبي أو كان من أم فقط، نعم من أب فقط. أقول: والثلثان فرض أربعة من أصناف الورثة، فرض الجمع من البنات، والمراد بالجمع هنا ما زاد عن واحدة فيشمل البنتين فأكثر، وفرض بنات الابن ثنتين فأكثر، وفرض الأختين الشقيقتين فأكثر، وفرض الأختين للأب فأكثر، إجماعا لقوله تعالى: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، نساء فوق اثنتين، وقوله: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وفيه خلاف شاذ، يعني هذا الخلاف هو لسيدنا عبد الله بن عباس كما سيأتي معنا، وهذا الخلاف سببه أن سيدنا عبد الله بن عباس كان يرى أن يوجد في اللغة العربية مفرد ومثنى وجمع، نعم، والآية جاءت نعم بفوق اثنتين، لذلك له حكم الاثنتين لوحده، يعني وهذه مسألة شاذة لم يأخذ بها أحد من أصحاب رسول الله، لأن قول الله عز وجل فاضربوا فوق الأعناق، يعني الأعناق فما فوق، يعني بيقولوا أنت كم راتبك؟ بيقولوا فوق 5000، يعني 5000 داخلي ولا لا؟ والإجماع على أن هذه الآية أنزلت في أولاد الأبوين وأولاد الأب دون أولاد الأم، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم لبنتي سعد بالثلثين من تركة أبيهما، كما صححه الترمذي والحاكم وغيرهما. نرى ماذا كتب المحشي. باب من له الثلثان. قوله والثلثان للبنات إلى آخره هما أول القسم الثاني من عبارة التدلي. ما معنى التدلي؟ يعني من الأعلى إلى الأدنى، ثلثان ثلث سدس، وهو الذي بدأ الله به في قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فهذا هو الدليل من القرآن، وظاهر الآية يقتضي عدم الثلثين للبنتين، وصدنا عن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم لبنتي سعد بن الربيع رضي الله عنه من تركة أبيهما. بذلك فقد روى الترمذي وأبو داود رضي الله عنهما أن امرأة سعد بن الربيع، هي حادثة حدثت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها بنتان، فقالت يا رسول الله هاتان، تشير إليهما، ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد، يعني استشهد، ولم يدع عمهما لهما مالا إلا أخذ. جاء عمهما فأخذ المال كله، على قاعدة الجاهلية أنهم لا يورثون البنات أي شيء على الإطلاق، فما ترى ولا ينكحان ولا مال لهما. يعني عندما تريد أن تتزوج واحدة مرمأة معها مال تأخذها، واحدة فقيرة تريد أن تصرف عنها، يبتعد الناس غالبا عن الفقراء. نعم، ولذلك لو كان معهما شيء من المال عند ذلك يرغب في الزواج الكثير، يعني يقول في النتيجة مالها لأولادي مو لي، لأولادي، إذا ماتت عنده أيضا يأخذ من هذه التركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله في ذلك. فنزل قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة وصاحبها، يعني المرأة وعم البنات، فقال للعم أعطي البنتين الثلثين. لا، راحت المسألة ثلثين الآن. لو قلنا المسألة الآن من 24 ثلثين 24 16 جيد، والمرأة الثمن يعني 3، العم عصبي يأخذ الباقي، ماذا بقي؟ 5، يأخذها العم وخذي الباقي، أعطي البنتين الثلثين والمرأة الثمن وخذي الباقي. وفي رواية أعطي بنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك. قال الترمذي صحيح الإسناد. فهذا سبب نزول آية الوصية، فوجب علينا الأخذ بذلك لقضائه صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم وهو أول ميراث قسم في الإسلام، ولما بينت السنة ذلك قيل كلمة فوق مقحمة، كما في قوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق، يعني الأعناق فما فوق. وقيل إن كلمة فوق على التقديم والتأخير، والتقدير اثنتين فما فوقهما، وقيل غير ذلك. قوله وهو كذاك لبنات الابن، أي المذكور، وهو الثلثان وكذا يقال فيما بعده، فصح حينئذ الإفراد. يعني وهو يعني هذا الفرض. ما هو الفرض؟ الثلثان. قوله فافهم يعني مقالي فهم صافي الذهن، أي خالص الذهن من كدورات الشكوك والأوهام، والذهن الفطنة، والمراد هنا العقل. ويقال ذهن بالضم ذهانة حفظ قلبه ما أودعه، وهو بالذال المعجمة، ومن قال بالمهملة فكلامه مهمل، يعني لا قيمة له. والمراد بخلوصها سلامتها من الكدورات الدنيوية القاطعة عن الأمور الدينية، والاستعدادات للمواهب الإلهية والفيوض الرحمانية. وفي هذا إشارة من الناظم إلى أن الشخص إذا لم يتفرغ للعلم عن جميع العلائق، وينفرد للاشتغال به عن كل الخلائق بقلب حاضر سليم وفهم دقيق مستقيم، لم يحصل له شيء من ذلك. وهذا هي الحقيقة. الآن أنت في الدرس، لو كنت تفكر في أشياء خارج الدرس لا تفهم شيئا. نعم، لذلك إذا كنت تفرغ ذهنك تماما لما تستمع إليه، فمن كتاب واحد تستطيع أن تفهم علما بأكمله وتدرسه أيضا، وجرب ذلك. قوله قضى به الأحرار، الأحرار جمع حر، أو هو خلاف الرقيق، يعني الأصل في الإنسان أن يكون حرا. لذلك قال سيدنا عمر لعمر بن العاص وولده: ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. طبعا الكلام العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أي وقوله به أي بما ذكر من استحقاق الأختين فأكثر الثلثين. والعبيد جمع عبد وهو الرقيق، والمقصود به التعميم، يعني لو كان العالم بالفرائض عبد أو كان حر يقضي بذلك. ما إن القضاء لا يكون للعبد، لكن يعني بمعنى لو سئل وكان عالما يفتي بذلك. وقوله قضى أي أفتى، لأن الرقيق لا يكون قاضيا. قوله فإن كنا نساء فوق اثنتين، الآية يعني اقرأ الآية، أتمم الآية، ظاهرها أن البنتين لا يستحقان الثلثين لمفهوم فوق. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال للبنتين النصف. لذلك وهو مرادنا بالبعض فيما سبق، ولكن هذا منكر لم يصح عنه، والذي صح عنه موافقة الإجماع كما قاله ابن عبد البر. وحينئذ فدليل الإجماع فيما زاد على البنتين الآية المذكورة، وفي البنتين القياس على الأختين. إذا في البنتين هكذا يعني بالأختين، من باب أولى أن يكون ذلك في البنتين، وهو قياس أولوي، وهذا يجاب به عن شبهة ابن عباس إن صحت عنه. قوله والإجماع على أن هذه الآية نزلت إلى آخره. نعم، قال الرملي: نزلت في قصة جابر لما مرض وسأل عن إرث أخواته السبع منه، وما قاله الجلال المحلي في الشرح على المنهاج من أنها نزلت لما مات جابر، قال الرملي: هو غلط، لأن جابرا عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لكنه سأل في مرضه يعني، وأراد أن يبين ذلك لإخوته لو مات. وحينئذ دلت الآية على أن المراد الأختان فصاعدا. تأمل، ويشترط في إرث هذه الأصناف الأربعة الثلثين شروط عشرة موزع عليهن. فالأول وهن البنات له شرط واحد، وهو عدم معصب، لو كان معهم معصب صاد الذكر مثل حظ الأنثيين. والثاني وهن بنات الابن له شرطان: عدم المعصب لو كان معهن معصب للذكر مثل حظ الأنثيين، وعدم الفرع الوارث من أولاد الصلب، لو كان فرع وارث مؤنث تأخذ النصف والباقي يأخذه من أبناء الابن عصبات، وإن كان أبناء الابن ذكور وإناث أيضا يأخذ الباقي الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان مثلا بنتين فعند ذلك يأخذن الثلثين والثلث الباقي يأخذه أبناء الابن، وإن كانوا أيضا أبناء الابن ذكور وإناث يتعصبن مع بعضهن في الثلث الباقي. والثالث وهن الشقيقات له ثلاثة شروط: عدم المعصب من أخ أو جد، لأن الأخ ماذا يفعل؟ الأخ يعصبهن، والجد كذلك يعصبهن، لكن مسائل الجد والإخوة لها بحث مستقل. هذا الكلام صحيح إذا كان نسبة الأخوات للجد في المقاسمة دون مثليه، يعني أخ أخين، أخ وأختين، ثلاثة أخوات، أربع أخوات، هذا يمكن أن يكون الكلام صحيحا. أكثر من ذلك يقول الجد أعطوني سدسي وخذوا ما تشاءون بعد ذلك. نعم. والرابع وهن الأخوات، طبعا وعدم الأب، معنى عدم الأب لأنه إذا وجد الأب الإخوة لا يرثون، وعدم الفرع الوارث، أيضا الفرع الوارث يمنع الإخوة من الميراث. والرابع وهن الأخوات لأب، نفس الشروط، لكن ماذا يزاد؟ أن الأخوات الشقيقات يمنعن الأخوات لأب إلا إذا بقي شيء وعصبهن أخ لأب مثلهم. أربعة شروط: عدم المعصب من أخ أو جد، وعدم الأب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأخ الشقيق ذكرا كان أو أنثى، منفردا أو متعددا. بهذا ننتهي نحن في هذا الدرس. عندكم تكليف أن تقوموا به. أنا اليوم ما حليت ولا مسألة على السبورة. اليوم ماذا قرأنا من أول باب النصف إلى هنا؟ نعيد نراجع ونخرج المسائل ونحلها، نجرب لوحدنا إن شاء الله. الدرس القادم، أول الدرس القادم، سأقوم بحل كل هذه المسائل التي مرت معنا، سواء كانت في الكتاب أو في شرحه أو في الحاشية، وسنجعل ذلك إن شاء الله. أيضا يمكن أن تعطوا كل واحدة هذه الشروط، يعني مثلا البنت ما هي شروطها، نجعل ميراث البنت لها كذا بشرط كذا وكذا وكذا وكذا، هذا يساعدنا على الحفظ. كذلك سنرى مخططا إن شاء الله في الدرس القادم يوضح لنا هذا بعونه تعالى. إذا نقف عند قوله باب من له الثلث.